السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترجم له المؤلف رحمه الله في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشد حبا لله. المحبة نوع من أنواع العبادة، إذا كانت مما يستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة. المحبة أنواع، منها ما لا يجوز صرفه لغير الله، ولا يجوز أن يكون لله شريك فيه، وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، فهذه خاصة بالله عز وجل، فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد. يعني لا يجوز أن يكون في قلبك أحد تحبه بهذه المحبة غير الله، المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة. وأما المحبة الطبيعية، محبة الأهل والمال والشهوات المباحة والأصدقاء ونحو ذلك، فهذه محبة طبيعية لا علاقة لها بالعبادة. وهناك محبة تابعة لمحبة الله عز وجل، وهي الحب في الله. وأول وأعظم شيء بعد محبة الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبته تابعة لمحبة الله. ثم المحبة في الله، يعني تحب أولياء الله من أجل الله، كما أنك تبغض أعداء الله من أجل الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني بعض الناس وليس كلهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ يجعل، أندادا شركاء ونظراء، جمع ند وشريك. ومن الناس من يتخذ من دوننا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنه يحبون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم مثل محبتهم لله. هذا إذا فرضنا أن المشركين يحبون الله، من زعم منهم أنه يحب الله ولكنه مشرك، فإنه يحب أوثانه كمحبته لله، يعني يساوي بين الله وبين هذا الوثن الذي يعبده من دون الله، بمعنى أنه يخضع له ويتذلل فيصرف هذه المحبة التي قلنا أنها لا تليق إلا بالله يجعل لله فيها شريك وهو الوثن الذي يعبده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يساوون معبوداتهم بالمحبة يساوونهم بالله. هذا إذا قلنا أن المشركين يحبون الله. أما إذا قلنا أن المشركين أصلا لا يحبون الله، لأنه لو أنهم يحبونه لأطاعوه، وأعظم العبادة الطاعة إخلاص العبادة. فإذا قلنا أنهم لا يحبونه فمعنى قوله يحبونهم كحب الله يعني أن المشركين يحبون أوثانهم ومعبوداتهم مثل محبة المؤمنين لله، يعني المؤمنين يحبون الله محبة خالصة والمشركين يحبون أوثانهم محبة خالصة مثل محبة المؤمنين لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أن المؤمنين يحبون الله محبة خالصة أشد من محبة المشركين لله إذا قلنا أنهم يحبون الله. أو يكون المعنى أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأوثانهم، أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لمعبوداتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا عرفنا أن المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة هي خاصة بالله، فمن أحب بها أحدا مع الله فقد أشرك. أما أن تحبه من أجل الله، تحب الأنبياء والصالحين والملائكة تحبهم محبة تابعة لمحبة الله، فهذا أمر مشروع، لأن المحبة يعني محبتك للملائكة والأنبياء والصالحين محبة تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، فهذه من الإيمان. وأما محبة الأهل والأموال والشهوات المباحة لمحبة طبيعية لا علاقة لها بالتوحيد والعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية أيضا في سورة براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني قل لهؤلاء المشركين إن كانوا يحبون هذه الأشياء الثمانية الدنيوية، يقدمون محبتهم على محبة الله أو يساوونهم بالله، فإن عليهم الوعيد الشديد فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله. إذا كنتم تقدمون محبة هذه الأشياء أو تساوونهم بالله بالمحبة فانتظروا عقوبة الله. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني أموال حصلتموها واكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون وتخافون فسادها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها يعني تحبون وترغبون السكن فيها، يعني إذا كانت هذه الأمور الثمانية من الأنساب والأموال والأصدقاء إذا كنتم تساوون محبتهم بالله أو تقدمونهم على الله فانتظروا عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا لا يجوز للمسلم أن يساوي محبة المخلوقين مع محبة الله عز وجل، أو يفضلها، يعني يفضل هذه المخلوقات على الله عز وجل بالمحبة، أو يساويهم بالله. فعلينا أن نعرف أن هذه الأمور الدنيوية محبتنا لها محبة طبيعية لا علاقة لها بالعبادة. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني أقاربكم، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا. معنى تربصوا يعني انتظروا عقوبة الله تحل بكم بسبب كفركم ومساواتكم هذه المخلوقات بالله بالمحبة. فهذه المحبة التي قلنا هي إن المستلزم للذل والخضوع كما الطاعة ليس لله فيها شريك، فلا يجوز لك أن تحب فيها غير الله ورسوله. وأما أن تقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله هذا دليل على أنه يعني ما يفعل ذلك فليس بمؤمن أصلا. ولكن الخوف على المؤمن الذي يدعي أنه مؤمن ثم يقول محبة هذه الأشياء ومحبة الله عندي سواء، فمن ساوى المخلوق بالخالق فقد أخطأ وأضاع نصيبه، فالله عز وجل لا يشاركه في أحد، لا يشاركه أحد لا في السراء ولا في الضراء. يجب أن تكون محبة الله فوق كل شيء، ومصداق المحبة إذا كنت صادق تحب الله ورسوله هو أنك تطيع الله ورسوله. أما الدعوة فقط أنك تحب الله أو أنك يعني إذا زعمت أنك تحب الله المحبة الخالصة ثم اتخذت معبودات تساويهم بالله أو تحبهم كمحبة الله فإذا لست بصادق حينما تزعم أنك تحب الله، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه لا في المحبة ولا في غيرها من أنواع العبادة. إذن فمن لازم محبتك لله طاعتك لله طاعة كاملة في السراء والضراء. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإذا علمنا ذلك يعني أنه لا يجوز أن تساوي محبة الله بمحبة الخلق مهما كانوا، فعليك أن تعرف أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم محبة الأنبياء والصالحين والملائكة من الإيمان وكمال الإيمان، وهي تابعة لمحبة الله عز وجل لا مساوية له، فإن الله لا يساويه أحد من خلقه بأي نوع، ومهما كان المخلوق فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة واجبة ومحبة تابعة لمحبة الله، ولا يتم الإيمان إلا بها. لكن لا تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه للكتاب لهذا الباب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فإذا كان من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك، فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور، فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله، وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة فإنها لا تقبل الشركة أصلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. نعم، يعني أن محبة إشغال عيد الكلام، قال: إذا كان من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك. نعم. فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور؟ نعم، إذا كان من ساوى الله بالمخلوقين في المحبة يكون مشرك، فكيف من فضل الأوثان والقبور والأصنام فضلهم على الله؟ فهذا من باب الأولى بالكفر والمقت. فإذا المحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة كما قلنا هذه خاصة بالله، لا يشارك في أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محبة واجبة وتدل على كمال الإيمان، وهي تابعة لمحبة الله عز وجل. فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل إيمانه ولا تم، كما سيأتي في الأحاديث القادمة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وفي قوله في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، هو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين، فهذا تشديد ووعيد عظيم، ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه وخلص لله سره وإعلانه. وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كلها، فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ يعني إذا كنت صادقا في محبتك لله فإنك تطيع الله في جميع أوامره وتجتنب جميع نواهيه، ولا تقدم عليه مصلحة دنيوية أو إنسانا من الناس، لأن المحبة الخالصة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة ليس فيها شريك لله أبدا، هي خالصة له عز وجل، ولا تكون مؤمنا حقا وموحدا حتى تخلص العبادة لله، ما يكون في قلبك أحد مساويا لله في هذه المحبة، لأن هذا من أصول العبادة ومن أصول الإيمان. فلا تغفل عن التمييز بين أنواع المحبة، وتعطي كل ذي حق حقه. فقد قلنا إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة واجبة وتدل على كمال إيمان، ولا يتم الإيمان إلا بها. ثم محبة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين أيضا محبة تابعة، لأنها تدل أيضا على كمال الإيمان، وهي المذكورة في قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني ما تكون وليا لله حتى تحب أو أولياء الله من أجل الله، لكن محبة محبة في الله ليست محبة مساوية لهم بالله، لا، محبة في الله يعني من أجل الله، أحببتهم من أجل طاعتهم لله، وتعادي أعداء الله من أجل الله أيضا. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، يعني أنك أحببت أولياء الله من أجل الله وأبغضت أعداء الله من أجل الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني لا يحصل أن تكون وليا إلا إذا فعلت ذلك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الآية، قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى آخر الآية، شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها في من ادعى محبة الله ويحب ما ذكر على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما ذكر على الله ورسوله فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وعلى غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في ذلك، إذ لو كان صادقا لكان متبعا له. قال مبارك بن فضالة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، هذا هو الميزان، والذي يبين حقيقة محبتك لله. إذا كنت صادق تحب الله، فإن المحب يطيع محبوبه ولا يقدم عليه ولا على مراته أحد. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الميزان. أما الدعوة فكل إنسان لو تسأله هل تحب الله قال نعم، لكن ما دليلك على أنك تحب الله؟ هو أننا إذا رأيناك تبادر إلى مرضات الله وتبتعد عن ما يسخط الله، ترجو بذلك مرضاته وترجو ثوابه وتخاف عقابه، فأنت صادق. وأما إذا كان كلاما لا حقيقة له، بمعنى أنه لو عرض لك عارض من محبة المخلوق أو مصلحة تجريها من ورائه فإنك تجري وراءه ولا تبالي، ولو كان في ذلك سخط الله فأنت كاذب في دعواك. فالميزان عندك، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تعصي الإله وأنت تدعي حبه هذا محال في الخيال بديع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ما يمكن أن تدعي محبة الله وأنت تعصي الله. فاختبر نفسك، اختبر نفسك، هل في قلبك أحد أحب إليك من الله أو مساوي لله، أو أنك تحب الله محبة خالصة لا يشارك فيها أحد؟ ومن لازم ذلك أنك تطيعه في السراء والضراء، فيما أحببت وما كرهت، يعني ما أحبت نفسك ونشطت له أو كرهت، لأنك تقدم مرضاة ربك على راحة نفسك. فإذا صدقت مع الله فإن الله يعلم عز وجل من يدعي محبته وهو صادق، أو يدعي محبته وهو كاذب. فالميزان معروف، الإنسان المهمل لطاعة الله لا يبالي في الصلوات ولا يبالي في ارتكاب المنكرات، هل هذا نصدقه لو كان أنا أحب الله؟ أما الكلام كل الناس، يعني من يدعي الإسلام كلهم لو تسألهم هل تحب الله يقول نعم. وش الدليل أنك تحب الله؟ عند ذلك يتبين لك، يتبين لك من خلال أعماله وتصرفاته وما يطبقه في حياته، فهذا هو الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. نعم، هذا الآن في حق النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا حق الله وأن المحبة الخالصة المسلزمة للذل والخضوع كما الطاعة لا تكون إلا لله، لا يشاركه في أحد. وأن دليل ذلك إذا كنت صادق تحب الله هو أنك تطيع الله في السراء والضراء، وتقدم طاعته ومحبته على كل شيء كائنا من كان. ثم هنا نريد أن نعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالمحبة ومكانتها في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ما طلب منا شيء مستحيل، لكن يقول اختبر نفسك، إذا كنت صحيح تحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنك تقدمه على هذه الأشياء. حينما تحاسب نفسك تعرف ما عندك من تعظيم الله وعدمه، وعلى ضوء ذلك يتبين قوة إيمانك. وإن كان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا تدعي أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت كذاب، لأن الله مطلع. يروى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني ما كمل الإيمان إذا كنت تحب نفسك أشد من محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر. عمر ما حد يشك في إيمانه ولا يشك في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أن أراد أن يبين للأمة أنه لا يقبل أي دعوة حتى تتوجها بالعمل. إذا توجت دعواك بالعمل فأنت صادق، وبينك وبين الله عز بينك وبين الله ذلك لا يعلمه إلا الله، سر في القلب. لكن الذي يتبين لنا نحن حينما تقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا إذا كنت تحب النبي فاتبع النبي وأطعه وصدقه. لا تقول أنا أحب النبي بدليل حضورك لحفل مولد أو مدائح ترددها أو أهازيج لا تتجاوز سراقيك، هذه ما تعطي معنى على أن تحب الرسول. الكلام: هل أنت مطبق لسنته، مطيع لسره ولسرك وعلانيتك؟ أم أنت تدعي ما ليس لك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه ولا يتم إلا بهذا. فاختبر نفسك أيها المؤمن واعمل حتى تبرهن على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام حينما تؤثره على نفسك وأهلك وعلى كل شيء. ثم قوله في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث يعني ثلاث خصال، انتبه هل هي عندك أم لا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان طعمه، وطعم حلاوة الإيمان ما يوجد باللسان، يدرك بالقلب. حينما تخلص العبادة لله ولكن في قلبك تعظيما لغير الله، فهذا تستفيده إذا كنت يعني تبرهن لنا على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام في محبتك في متابعتك له متابعة تامة في السراء والضراء، لا تقدم على محبته أحد. فإذا كنت صادق فأنت تطيعه، يعني تطبق سنته، تقتفي آثاره، تفعل ما يفعل منقادا محبا له، تتجنب ما نهاك عنه أيضا إيمانا ومحبة، هذا دليل إذا كنت صحيح تحب الرسول عليه الصلاة والسلام تحب الدعوة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال وأموال قوم ودماءهم، ولكن بينة على المدعي واليمين على من أنكر. نريد بينة أنك تحب الرسول، ما هي البينة؟ حضورك للمولد، إنشاد القصائد، وقد يكون فيها من الغلو والشركيات ما الله به عليم. لا، ليس هذا الدليل على محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنت صادق تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت تطيعه، تسير على منهاجه، تقتفي آثاره، الشيء الذي يفعله تحرص على فعله بقدر ما تستطيع، الشيء الذي أمرك به تمتثله بقدر ما تستطيع، الشيء الذي نهاك عنه تجتنبه نهائيا كله، ما في رخصة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يخدعك الشيطان في أنك تدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعصيه في الليل والنهار وتخالف سنته. إذا كنت ترجو أن تجاوره في الجنة فعليك أن تعمل وفق سنته عليه الصلاة والسلام. علمت أنه ينهى عن هذا الشيء على طول مباشرة تتركه، علمت أنه يأمر بهذا الشيء أو يحبه مباشرة تفعله. هذا هو الدليل على أنك صحيح تحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعوة والكلام والأناشيد ولا حفلات وهذه ما تعطي معنى ولا دليل. كم من إنسان يحضر هذا المود وهو ما يدخل المسجد ولا ترى عليه آثار السنة أصلا، لا لحية ولا من اللباس ولا إلى آخره. المهم الحضور تبع التقاليد وتبع المذهب الذي سار عليه أنه يحضر، فهذه دعوة باطلة لمن يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يعصيه ولا يبالي في سنته. إذن عندنا أيضا ثلاث خصال. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان طعمه، وطعم الإيمان يوجد في القلوب، طعم الإيمان يوجد في القلوب، والباعث له هو طاعتك لله ورسوله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي مخلصا مريدا بذلك وجه الله غير مبال في الخلق. رضوا أم سخطوا، هذا هو الصحيح على أنك تحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أول الخصال الثلاث التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني ثلاث خصال، فاختبر نفسك هل هي موجودة عندك أو استكملها. إذا كانت موجودة فعليك أن تستكملها إذا كنت صادق مؤمن. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أحب إليه من كل شيء، من نفسك ومن أهلك ومن مالك. ومقتضى ذلك ولازمه أنك لا تعصي ربك ولا تعصي نبيك، بل تقدم ما يحبه الله وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام على ما تحبه أنت، برهن على ذلك. وأيضا دليل على أنك تحب الله ورسوله وتقدم ذلك على كل شيء هو أنك تتلذذ في طاعة الله وطاعة رسوله، ولو كان في ذلك مشقة على نفسك تجد لذاذة ورغبة في هذا الأمر الذي تفعله من أجل الله، ولو كان شاق على نفسك لأنك تعمله تطلب به مرضاة ربك وتبرهن به على محبتك له ومحبتك لنبيه عليه الصلاة والسلام. لأن معنى طعم الإمام هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، تلذذ في طاعة الله، ما تجد ملل، ما تجد كراهية، ما تعمل العمل وأنت كأنك مكره عليه، لا، تعمله وأنت تجد بذلك لذة في قلبك، وتود أن لو كان أشد من ذلك مشقة فإنك لا تبالي. الصحابة رضي الله عنهم برهنوا على ذلك، قتلوا آباءهم المشركين وتبرأوا ممن خالفهم من أهليهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معروف أنه أشد الناس برا بأمة، لكنها أبت الإسلام، ومنذ أسلم قالت له إما أن تترك هذا الدين وإما أن أترك الأكل حتى أموت، فقال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فإن شئت كلي وإن شئت فاتركي. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه لأنه مشرك محاربا لله ورسوله. سعد بن أبي وقاص ما حرص على شيء كحرصه على قتل أخيه عتبة لأنه شج النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عبد الله بن أبي أيضا لما سمع أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبوه رئيس المنافقين، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لقد علمت الخزرج أنه ما في أحد أشد منهم أشد مني برا بوالدي، وإني سمعت أنك تريد قتله، فإن كنت تريد أن تقتله فأمرني، أنا الذي آتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك بقتله فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مؤمنا بكافر. هذا الدليل صحيح، يحبون الله ورسوله لا يبالون. أما البهرج والكلام الفارغ والأناشيد والحفلات والرقصات هذه ما هي دليل، هذه معصية لله ورسوله، ليس الدليل على المحبة. أعطانا الله الدليل، أعطانا الميزان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، خرج تبعوني في كل شيء، امتثل الأوامر واجتناب النواهي. فمع إذا معنى طعم الإيمان هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله في مرضاته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه واحدة، هذه الخصلة الأولى التي تجعل الإيمان كامل عندك كمال. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان وين توجد؟ في القلوب. هذه أول خصلة إذا كنت صادقا فيها. الثانية أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، ما تحبه من أجل مال، من أجل قرابة، من أجل صداقة، من أجل مصالح بينكم متبادلة، هذه ما لها علاقة. قدمنا الكلام، المحبة الطبيعية ما لها علاقة في الدين. تحب شهواتك المباحة وأهلك وأصدقائك، هذه ما لها علاقة في العبادة. لكن هل لو أن هذا الإنسان الذي تحبه أبوك وأمك عارضوا أمر الله ورسوله وعاندوا وحادوا الله ورسوله، هل تبقى على محبتهم أو تبغضهم وتحاربهم؟ هذا الكلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يحبون. إذا صار صحيح يؤمن بالله ورسوله ما يحب من يحاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا هو السبب. الإيمان مكتوب في قلوبهم متمكن، ليس أمرا مزعوم وعند أدنى الأسباب أو أتفه الأسباب يتبين الخلل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذا تحب الإنسان إن شاء الله ما تعرفه، لكن سمعت أنه مطيع لله، بار بوالديه، مخلص في أمر دينه، صادق في عقيدته، تحبه لله. ما بينك وبينه هاي معرفة. هذه إحدى الخصال التي تجد بها حلاوة الإيمان. الرجل لما خرج من قريته يريد أن يزور أخا له في الله، أرصد الله على طريقه ملكا فقال له أين؟ قال أريد هذه القرية. وماذا تريد؟ قال أزور فيها أخا لي في الله. قال هل بينك وبينه قرابة؟ قال لا، بينك وبينه شيء نعمة، يعني معروف، شيء بذله لك تحبه من أجل؟ قال لا، وإنما أحبه في الله. قال أبشر فإن الله يحبك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول المتحابين في والمتزاورين في وظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فالمحبة في الله إحدى الخصال التي تجد بها حلاوة الإيمان. ما تعرفه ولا بينكم بينه علاقة، لكن تحبه لله. مثل ما أنه يجب أن تبغض في الله أيضا، تبغض أعداء الله من أجل الله ولو كانوا أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب تبغضه لله. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم. يقول السائل: نرجو من سماحتكم توضيح مسألة وهي في الدعاء، وهي التوسل في الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفعل جائز وكيف يكون؟ أما التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام وبأي ذات من ذوات المخلوق فلا يجوز. تقول أسألك بجاه فلان أو بذاته فلان، أو أسألك بنبيك أو أسألك بالكعبة أو هذا لا يجوز أبدا، لا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بغيره. أما أن تتوسل إلى الله بمحبتك إذا كنت صادق، نرجع إلى درسنا، إذا كنت صادق تقول أسألك يا رب وأتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني به ومتابعتي له، إذا كنت صادق فهذا يجوز. لكن إذا كنت كذاب فالله مطلع على ما في قلبك، هل أنت صادق تحبه صحيح ومتابعا له أم لا، فهذا يجوز أن تقول أسألك وأتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له. فإذا كنت صادق أبشر، فإن الله ما يخيبك. وأما تتوجه إليه بذاته فلا، مثل ما إنه يجوز أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك، مثل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوجهوا إلى الله بصالح أعمالهم، فلما كانوا صادقين يعلم الله أنهم صادقين فرج الله عنه. فأنت احذر، لا تدعي شيء وأنت كذاب، لأنك تناجي من لا يخفى عليه خافية. يقول السؤال ما صحة هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عثرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة علي فإنها تحل العقد وتكشف الهم والحزن وتكثر الأرزاق. ما سمعت بهذا الحديث وما أظنه صحيح، والعلم عند الله. لكن على كل حال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، وقد قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وأنها تكون سبب في مغفرة الذنوب كما في حديث آخر. لكن نص هذا الحديث ما حفظته ولا مر بي ولا أدري عنه، الله أعلم. يقول السائل راتب الشهري 3000 جنيه، أعول أسرتين بهم أيتام بمبلغ 500 جنيه شهريا، تقول هل علي بعد ذلك زكاة من زكاة مال؟ الزكاة ليست على حسب مالك ودخلك، الزكاة ما تجب على من توفر عنده مال يبلغ النصاب. فإذا تم الحول، تمت سنة وعندك مال متوفر، فعليك أن تزكيه سواء من هذا الراتب أو غيره، سواء تعول عائلة أو أكثر. أما إذا صار عندك راتب وتنفقه وليس ولا يبقى عندك شيء، فربما تحتاج أنت تعطى من الزكاة تكملة لنفقتك على عائلتك. الكلام إذا اجعل لك حول شهر في السنة معين، إذا جاء هذا الشهر حاسب نفسك هل عندك شيء متوفر تم عليه الحول في البنك، في صندوقك، أمانة عند فلان، في أي مكان عندك شيء أحصو زك إذا كان يبلغ النصاب. ما عندك شيء ما عليك زكاة لو كان رأسك 10000 أو أكثر. لعل السائل يظن إذا كان يعول، يقول الأسرتين ليست من أقاربه، لعله يظن إذا كان يعول هاتان الأسرتان أنهم لا لا هذا ما تحسب من الزكاة، ما تحسب من إذا كونك تنفق عليهم متصدق تريد بذلك وجه الله، هذه إن شاء الله صدقة. لكن الزكاة تخرج بنية الزكاة فرض، إذا صار عندك مال يبلغ النصاب وتم عليه الحول، الحول كما قل الإنسان يحدد شهر معين في السنة، إذا جاء هذا الشهر يحاسب نفسه يشوف ما عنده هل عنده شيء يزكيه، ما عنده شيء ما عنده شيء. يقول السؤال ما معنى تجديد الإيمان؟ تجديد الإيمان هو الزيادة في طاعة الله، لأنه كل ما زاد إيمانك زاد عملك الصالح زاد إيمانك. وتجدد يعني أنه يقوى إيمانك وصلتك بربك، فإن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان كما تعلمون في الحديث 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة كلها من خصال الخير، إذا فعلت واحدة زاد إيمانك. والمعاصي ما نحصي لها عدد، كل ما عملت معصية نقص إيمانك بقدرها، إن كان كبيرة وإن كان صغيرة. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أسئلة كثيرة باقي أربع دقائق على الأذان. أعطني إياه أربع دقائق ما يمدي نخرج. يقول السائل أنه أنعم الله عليه بأنه جعله مقيما في المدينة النبوية وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين شكرا لله كلما دخل المسجد النبوي، وهذا ليس نذرا. ويقول وحضرت إلى المسجد قبل صلاة الصبح بمدة فصليت ما كتب لي، ثم بعد ذلك أذن الفجر فصليت رغيبة الفجر، ثم صليت ركعتين شكرا لله، وأنكر علي بعض الإخوة ذلك، هل فعلهم ذلك صحيح؟ نعم، إذا صليت بعد أذان الفجر لا يشرع أن تصلي إلى ركعتي الصبح، هذا هو المشروع. إذا أذن الفجر فلا تصلي إلى ركعتي الصبح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.